لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. هذا الحديث فيه دلالة على استحباب مخالفة الطريق ذهابا وإيابا، يعني يذهب إلى مصلى العيد من طريق ويعود من مصلى العيد إلى بيته من طريق آخر. هذا دلالة الاستحباب، حيث لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فعله، فليس بواجب لأنه لم يصدر أمر بهذا، وإنما بتتبع أفعاله صلى الله عليه وسلم. ثم ما الحكمة في هذا؟ وهل هذا للإمام فقط أو للإمام وللمأموم؟ قولان للعلماء في الإمام والمأموم. بعض العلماء يقول هذا خاص بالإمام وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الناس بهذا وإنما فعله هو. القول الآخر أنه عام في الإمام والمأموم، حيث لم يرد في تخصيص الإمام بهذا. ثم ما الحكمة في هذا؟ تلمس العلماء رحمهم الله أمورا كثيرة علقوا عليها هذا الأمر، حتى يقول بعض العلماء: جمعتها فبلغت عندي أكثر من 20 حكمة، 20 سبب لهذا التغيير. يقول: وقد اختلف في معنى ذلك على أقوال كثيرة، اجتمع لي منها أكثر من 20، وقد لخصتها وبينت الواهي منها. قال القاضي عبد الوهاب المالكي: ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب، وأكثرها دعاوي فارغة، يعني ليست لا تستطيع أن تكون حكمة صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض. فمن ذلك أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان، يشهد له الطريق الذي ذهب منه والطريق الذي عاد معه. وقيل لأن طريقه للمصلى كانت على اليمين، فلو رجع منها لرجع على الشمال، فرجع من غيرها، وهذا يحتاج إلى دليل. وقيل لإظهار شعار الإسلام فيهما، يعني مرور مع الطريق إظهار لشعائر الإسلام بالذهاب إلى مصلى العيد. وقيل لإظهار ذكر الله، يعني يذكر الله جل وعلا في هذا الطريق وفي الطريق الآخر. وقيل ليغيظ المنافقين واليهود، يعني أنه إذا كثر المار مع هذا ومع هذا في هذا إغاظة للمنافقين ولليهود. وقيل ليرهبهم بكثرة من معه، يكون في إرهاب، الأول إغاظة والثاني إرهاب للمنافقين واليهود. وقيل حذرا من كيد الطائفتين أو إحداهما، وفيه نظر، لأنه لو كان كذلك لم يكرره، قاله ابن التين، فتعقب بأنه لا يلزم من مواظبته من مخالفة الطريق أنه مواظب على طريق منهما معين، لكن في رواية الشافعي من طريق المطلب ابن عبد الله ابن حنطب مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يغدو يوم العيد إلى المصلى من طريق الأعظم ويرجع من الطريق الأخرى، وهذا لو ثبت لقوي بحث ابن التين. وقيل فعل ذلك ليعمهم بالسرور به أو التبرك بمروره صلى الله عليه وسلم أو برؤيته والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء والتعليم والاقتداء والاسترشاد أو الصدقة أو السلام عليهم وغير ذلك. وقيل ليزور أقاربه الأحياء والأموات، وقيل ليصل رحمه، وقيل ليتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا من الله جل وعلا. وقيل كان في ذهابه يتصدق، فإذا رجع لم يبق معه شيء فيرجع من طريق أخرى لئلا يرد من يسأله، وهذا ضعيف جدا مع احتياجه إلى دليل. وقيل فعل ذلك لتخفيف الزحام، وهذا رجحه الشيخ أبو حامد وأيده المحب الطبري بما رواه البيهقي من حديث لابن عمر فقال له فقال فيه ليسع الناس، وليتعقب بأنه ضعيف وبأن قوله ليسع الناس يحتمل أن يضر يحتمل أن يفر بفضله، وهذا الذي رجحه ابن التين. وقيل كان طريقه التي يتوجه منها لبعد المسافة، وقيل وهي التي أراد تكثير الأجر، وقيل ليقابل الملائكة المنتظرون في هذا الطريق والمنتظرون في الطريق الآخر، وقيل أحوال كثيرة بعضها لا دليل عليه. وإنما المهم أن نعرف أن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تنقل هذه السنة لغير العيد؟ الصحيح والله أعلم أنها يتوقف فيها في العيد فقط، فلا تنقل للجمعة ولا للاستسقاء ولا لغيره مما يذهب للصلاة في مكان بعيد، بل يكون كله طريق واحد. إنما العيد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فيؤخذ بهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري، يعني أنه يرجع من مصلاه من جهة غير الجهة التي يخرج منها إليه. قال الترمذي أخذ بهذا بعض أهل العلم واستحبه للإمام وبه يقول الشافعي انتهى، وقال به أكثر أهل العلم ويكون مشروعا للإمام والمأموم الذي أشار إليه بقوله. ولأبي داود عن ابن عمر نحوه، ولفظه في السنن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد طريق ثم رجع من طريق أخرى، فيه دليل أيضا على ما دل عليه حديث جابر، واختلف فيه في وجه الحكمة في ذلك، فقيل ليسلم على أهل الطريقين، وقيل لينال بركته الفريقان، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة فيهما، وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله ومقام شعائره، وقيل لتكثر شهادة البقاع، فإن الذهاب إلى المسجد أو المصلى إحدى خطواته ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله. وقيل وهو الأصح أنه لذلك كله من الحكم التي لا يخلو فعله عنها. وكان ابن عمر مع شدة تحريه للسنة يكبر من بيته إلى المصلى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.